نوت بير التقوى نايفت وسنعيم يمون وتبير التقوى نايفت وسنعيم يما قارت وصياد مسكيني راحت نعيم يما قارت وصياد مسكيني راحت نعيم يرز الجواب ريال ري سوال يرى راس الجواب ريال ري سوال ينا يا سقي غيقيل ما خوراك نحرم ينا يا سقي غيقيل ما خوراك نحرم ورنعولة يا قاسم أغيك يسرش ورنعولة يا قاسم أغيك يسرش وركنا قضية مصير وركنا كفغ وركنا قضية مصير وركنا كفغ والنايرة نتدو لسغلك نلا والنايرة نتدو لسفلك نلا وذا دايقا نزر دايغور ليني روحا أفسد ولا ضاقا نقول وين السنة أفساد ولا ضاقا كل وين السنة رات السير دقيق نبيك سانسكراتي رمتا رات السير دقيق نبيك سانسكراتي رمتا أولا إن ظلمات يغران الشنق انتنا تسا صبر لقناعي اسمه وضوط السفن طمشاد يغسلني قال شديد والغوز للي يغسلني قال شديد مرضى دي فوق لي فاد الأماتية مرضى دي فوق لي فاد الأماتية اسمى وضوط السفاة Is that the last move?